بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أفلا

وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا يأجوج ومأجوج وهم من

للعالمين إن الذين سبقت لهم منا الحسنى

ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر يدعو من دون الله

فكان نكير Come on.

والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم No. يكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فنعم المولى.